ذلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا ومن فضلك سألنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. إلهنا إلهنا، جئنا ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفقون. إلهنا، جئنا ببابك مذنبين، فارحم ضعفنا يا الله. جئنا ببابك مستغفرين، فاغفر لنا يا الله. جئنا ببابك تائبين، فتب علينا يا الله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تخيب رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إلهنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.